طيب يا شيخ نايف سباك توريهم شلون الركوع اللي يجزئ والرفع اللي يجزئ. طب أول شيء عطنا ركوع الكامل يعني ركوع الكامل أيوه في الانحناء. أيوه تمام تمام. طيب عطنا نصه لا نص نص الانحناء هذا أي نعم يعني لو مثل كذا يجزئ. طيب ارفع شوي لا هذا ما هو ركوع هذا انحناء واضح. طيب القيام الرفع يعني القيام الرفع من الركوع يعني لو واحد رفع وبيسجد على طول عطني ها المجزئ منتصب زي كذا كذا بعدين يسجد تمام. عطنا نصف قيام لا نصف قيام لا ترفع مرة كذا لا أقل لا النص زي اللي سوى الركوع لا راكع نازل. طيب ارفع لا بعد شوي ايه يعني كذا ايه يعني المقصود العرف انه قائم يصلح ما هو قائم ما يصلح. يقول قال المصنف القيام مع القدرة اما كان افضل؟ لا لان الاصل هو القيام ودائما الركوع ايضا ولكن كل ركن نقول مع القدرة مع القدرة مع القدرة الركوع مع القدرة الرفع مع القدرة لا هو القيام وبس ثم يأتي ما استثني. يقول لو أخر الطمأنينة في الكل إلى بعد التسليم ما كان أفضل مثل ما بينا لكم صم دامنا جلس للتشهد معناه جلس هاي طمأنينة. ما أدري أنتم عرفتوا شلون طمأنينة هي السكون كل شيء شوف هاي تتحرك إذا وقفت كذا سكنت هذا كذا على طول ما في سكون. قل من صلى مأموما في نفل هل له أن يصلي قاعدا كالصلاة قاعدا في التراويح كل نفل لكن مثل ما قلنا على النصف من صلاة القائم يعني إذا كان الشخص جلس من غير عذر النصف إذا جلس هو معذور لا بإذن الله كامل الأجر. يقول إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام قصد في الجهرية فليلزم إعادة الصلاة لما قال المسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب مثل ما أخبرناكم. الأحوط في الجهرية أن الإنسان يقرأ ولو ما قرأ إن شاء الله ما عليه شيء. يقول من صلى جالسا هل له أن يركع ويسجد بالإمام أم يشترط القيام لهما؟ فعلا المسلم مرة أحيانا كذا ويفعل كذا يعني يقوم فيركع وأحيانا يركع. نعم. من بركات حضور الدرس أنا لو لم يأتك إلا أن الله سبحانه وتعالى بإنزاله الطمأنينة والرحمة على طالب العلم أن الله يحفظ لسانه من الوقيع في العلماء وفي الأمور التي لا تنفع. قل كيف نخلص النية في بطلب العلم يعني يريد الشخص في طلب العلم أنها يريد رضا الله فقط إذا كان هذا قصده معناه نيته بإذن الله سليمة يعني المقصود لا يوسوس الشخص قد لا يحضر الدرس نيته غير سليمة لا يحضر الذكر نيته مدام حضرت تريد رضا الله سبحانه وتعالى في هذه النية صحيحة. قل في هذا الحديث ما جلس قوم جاء التقييد في حديث في بيت من بيوت الله فكيف الجمع وهل تحصل فضيلة في المدارس والبيوت؟ اللفظ في بيت من بيوت الله لأن الغالب أن مجالس الذكر ومنفعتها تكون في البيوت في المساجد. في اللفظ الآخر مجلس قوم مجلسا في كل مكان حتى في المدارس لو شخص وهو دخل فصلين وطلب العلم الصحيح ينال هذا الفضل بإذن الله. يعني المهم بس أنكم اللسان يصبر على طلب العلم والله يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فأنتم تطمحون لشيء عظيم الدنيا قصيرة، بس يصبر الإنسان في طلب العلم سنة سنتين وينال شيء عظيم وهو سبحانه كريم. يقول هل يشترط في حضور مجالس الذكر النية، حيث أنه ورد أنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ثم يغفر الله لهم؟ ليس المقصود أن جلس بنية سيئة، وإنما جلس ما يريد التعليم، جلس ناس يسمع ذكر فجلس، وليس قصده التعليم وإنما محبة لهذه الحلقة، فهذا يدخل في فضلهم مثل ما قال مسلم. قل هل يدخل في هذا الحديث من يحضر الدرس من خلال البث المباشر؟ إن شاء الله نعم، فضل الله واسع، دام الحلقة الذكر يدخل في ذلك، وتابع الحلقة الذكر هو سبحانه فضله واسع. طيب بسألكم عن الفرائض أمس، الذي يرث من النساء قلنا سبع صح؟ طيب وعلى سبيل الإجمال قلنا كم؟ على سبيل التفصيل كم؟ 10. طيب احنا نبغاها الحين على سبيل التفصيل. الأول بنت، نعم بنت ابن الأم، نعم الزوجة، الجدة، أيوة بس فصلوه لنا الحين عندها الجدة، ها فصل الجدة، أم الأم، نعم لحظة، أم الأب، ها أم أبي الأب، أم أبي الأم، أيوة أم أبي الأب يعني أم الجد من جهة الأب، أيوة نعم، ها نعم المعتقة صحيح، نعم فصل لي في الأخوات، أخت شقيقة، ها نعم أخت الأب، أخت الأم، تمام. طبعا لو اجتمعوا يرثون سواء طلع المعتقة والجدة، ها لأن الأم فيه. بس نمشي شوي في الأنصبة بعدين نسألكم عن القسمة إن شاء الله. طيب نسألكم عن الزاد، نعم يا عمار، ما هو الدليل على أن المأموم لا يرد من مر بين يديه؟ حديث ابن عباس، أيوه اللي هو ايوه تمام. طيب يا مالك، في احاديث وعيد كثيره في المربين يصلي صح، مع ذلك نقول انها سنه مؤكده، لماذا ما قلنا انها واجب؟ يعني ما هو الصارف لها عن الوجوب؟ ها شيء صلى الله عليه وسلم في منى وما عنده ستره، ما عليه ستره صحيح، لم يتخذ ستره. طيب لو عندك أخت صغيرة وأنت تصلي يعني عمرها 5 سنوات مثلا، مرت بين يديك تبطل الصلاة؟ طيب شو اللي يبطل الصلاة يا سليمان؟ المرأة البالغ والكلب الأسود البهيم والحمار. طيب لماذا المصنف قال فقط كلب أسود بهيم؟ ها نعم طيب على المبسعات هو استدل ومو من رأسه، يعني لماذا لم يدخل حمار؟ ليه؟ نعم لا الحمار أبغى حديث ابن عباس أنا ترك الحمار ترتع بين الصفوف صحيح، ولم يدخل المرأة في أي لماذا لم يدخل المرأة في قطع السترة في قطع الصلاة؟ بينما كانت عائشة، نعم. طيب يا شيخ نايف، احنا نسلم يقول المرأة تقطع الصلاة، احنا نقول المرأة يجوز انك تصلي امامها، النصر المسلم كان يصلي، طيب كيف تجيب عنه؟ الاعتراض غير المرور. طيب يصلح انك تجيب إن مثلا في عندكم شات مربوطة تجي تخليها سترة لك؟ ها؟ لولا عد ليه؟ لولا عدم الصلاة شيء. ليش؟ صلى الله عليه وسلم إلى بعير، في بعير واقف سلمت، اتخذ ستر له، سترة له. طيب ايش طول السترة يا شيخ براء؟ بكرة ما في درس ان شاء الله، انا عندي سفر الى الاثنين ان شاء الله، يصير في درس الاثنين الاسبوع الجاي ان شاء الله. وش ارتفاعها؟ تقريبا نص متر، يعني مثل ارتفاع هذا يكفي، ولو قل يسير ما في بأس. الأمر مو لازم بالمتر وتتبتر، عرفت؟ ما جرى عليكم في الدين من حرج.